بينما لو تحرروا لأعطوا هذه الحرية. لذلك كانت غزوة بدر كما قلت تعبيرا عن الإيمان في حضور الصحابة. صحابي يريد أن ينصر الله ورسوله، أن ينصر الله ورسوله، فتحرك بهذا النصر. عمر بن الخطاب في غزوة بدر قتل خاله، خاله أخو أمه في غزوة بدر. أبو عبيدة بن الجراح قتل أباه. كذلك ابن عتبة رأى أباه وهو يقتل وهو مسألة شديدة. لكن أصبح الإسلام يجري يا إخواني مجرى الدم، مجرى اللحم والدم، دينك دينك لحمك دمك. فلما انقشعت غزوة بدر لما قد خرج معها فئة تخلصت للإيمان. ولذلك احنا تحب نغلط وقعد نتكلم عن غزوة بدر. انتوا عارفين أول غزوة بعد غزوة بدر كانت بعد غزوة بدر بكام يوم؟ بسبع أيام. سبع أيام رجعوا المدينة بعد ما حصل، لأن الجزيرة العربية فارت فورانا شديدا الجزيرة العربية كلها. فكان من ضمنها ان قبيلة قالت يا عفوا يعني يا نهار اسود محمد كتب قريش ده، معنى كده المسألة خلصانة، اقعدوا احنا نجهز السنة نطلع لحرب وهو لسه منهك نخلص عليهم، عايزين نخلص. فوقفت قبيلة ولاد سليم دول بنو سليم، وقررت غزو محمد صلى الله عليه وسلم في أخر ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام بقى ما كانش من الدراويش، ما كانش من الناس اللي هو اللي انتوا عشان تعرفوا يعني ايه مسلم، ما كانش واحد قاعد كده يا سلام وبركة. ما هو النهاردة واحد قاعد عم الشيخ البركة بتاعتنا ده، البركة عارف يعني ايه بركة؟ طبعا لها معنى حميد، الحمد لله لها معنى حميد، لكن هو يعني رجل تقول له طب ما تخلي ثانية يقول لك لا ده رجل بركة. يعني ايه بركة؟ يعني بركة. انما جاءت الى الرسول عليه الصلاة والسلام الاخبار لانه قاعد رجل رئيس دولة عنده جهاز يرى ما يحدث، جهاز مخابرات حقيقي. فقالوا له الحق بنو السليم يعدون العدة للغزو، يعدون العدة للغزو، يلا بينا اجهزوا. سبع ايام راجعين من غزوة بقالهم سبع، شكلهم ايه المسلمين دول؟ شكلهم ايه؟ اللي يرجع من غزوة بدر الكبرى اللي التاريخ مشغول بالكلام عنها ما يقعدش سبع ايام ويخرج يقطع الصحراء قطعا. وفجأة فجأة صبح كده قبيل بني سليم دول يفاجئون بأن المسلمين في دورهم، يخشوا عليهم. فيتفرق بنو سليم في شعاب الجبال ويضرب شوكتهم وتؤخذ منهم الغنائم ويستقر الوضع ويذهب إليهم وهم يجيشون الجيش. قل له أنت هتبقى الميمنة وأنت اللي وراه وخلي بالك أنت في كذا وهذا الشيء الفلاني، واقفين يرتبوا الجيش فوجئوا بهم موجودين. إنما خرج المسلمون ما رجعوش يشموا نفسهم، خرجوا فدمروا هذا الكيد وفتكوا به وعادوا مرة أخرى إلى بلاده. في مكة أما خلي بالك مكة شكلها إيه؟ مكة أول امبارح كان فيها قادة، أمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل والصناديد دول اسمه ايه الراجل اللي هو عقبه بن ابي معيط، الائمه دول. لما ترجع مكه مفيش حد منهم. مين القياده الجديده؟ فين الزعماء الجداد؟ مين دلوقتي؟ مين يمسك؟ فمكه رخرة صارت يا اخواني فورا. انت عارف لما تحط حاجه على النار تبقى بتفور فورا، مش غاليه بس بتقطع نفسها. حدثت امور، واحد اسمه صفوان بن أمية، فكروا اسمه صفوان بن أمية ده لأنه ده بالذات له قصة سيظل وسينتهي إلى الإسلام بس بعد عشر سنين من دلوقتي. مش هنقعد احنا نتكلم في السيرة يعني عشر سنين، فإنما بعد عشر سنين هي مدة السيرة النبوية. والله وإن كنا لو جلسنا نتحدث فيها يعني عشر سنين، احنا أساسا الأحداث بتاخد وقت، بس احنا ما بنقدرش نفهمها بالعمق المطلوب الا بعد جهد يعني. فالمهم قعد صفوان بن اميه مع واحد اسمه عمير بن وهب. فعمير بن وهب ده بيقول كلام كده يعني زي ما اي حد يقول، والله لولا الملامه، لولا الملامه كنت روح انا سيب محمد واصحابه يقتلونا ويحصل الكلام ده كله كده وخلاص. انا لولا الملامه كنت رحت عملت حاجه، قتلت وخلصت عليه، عملت حاجه يعني. قال له ايه الملامه دي يعني؟ ايه لولا الملامه؟ ايه الملامه دي؟ قال له اصل انا بصراحه عليا ديون، وبعدين لو مت مين هيسددها، والعيال ضايعه وجعانه ايه الكلام ده. صفوان بن اميه والكفر ضعف، على فكره الشرك ضعف مهما كان. فقال ابن أمية لو كان بيتكلم بمنطق انه راجل بقى وكده يقول له لا طب انا هعمل، هو قال له طب انا هستعلك دينك هسدد عنك الديون، مفيش بقى لولا الملامة توكل على الله اطلع. فقال له والله لولا الملامة كنت رحت مش عارف ايه. قال له خلاص انا هسدد عنك ديونك وولادك دول تعناها دول ولادي. ولما تقرا نص السيرة تلاقيه قال له كده، قال له دول ولادي مش هسيبهم، اللي هيجيلي لما استقل به دونهم هيروح لهم وانت واقفين ما حي يعني اطلع طاقة روح انت بس لا. وقد كان عمير بن وهب لقى الحكاية كده كان صادقا. فماذا كانت النتيجة؟ شوف برضو الأقدار، راح رايح شاري سيف وسنه تمام، سيف حديد أصلي سنه وخلاه حديد أبيض بيلمع تمام، ونقع في السن يتخنوا كده الحديد وينقعوه في السم. ليه؟ علشان السم يتخلى المكان من الحديد، السيف يبقى مثلا يخش في رقبه يفقد السم اللي فيه، لا السم يبقى ناقع. مش بتسمع ناقع سم ناقع؟ ناقع يعني بالتعبير البلدي منقوع، تحط حاجه تنقعها السم موجود فيه. ثم ركب وذهب الى المدينه. أول ما راح أنتوا فاكرين زي ما كل الناس فاكرة إن المدينة دي يعني إيه؟ ناس نايمة في بيتها في الجامع كده الصبح، الله أكبر، روح نصحى يلا حل الجهالة يا مصليين، واخد بالك؟ وبعدين بعد كده روح اشتغل. المدينة يا إخوان كانت دولة، دولة مش لعبة، دولة. وأنا قلت لكم قبل كده انه قبل ما تنزل آية والله يعصمك من الناس، كان الصحابة بيعملوا بطشيات 24 ساعة حول بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لما نزلت أطل برأسه من شباك الباب وقال لهم خلاص اذهبوا فقد كفاني الله عز وجل. لما عمير نزل، عمير ده كان من الناس الشتيمة الذي يكثر شتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والإسلام في مكة ويؤذيهم إيذاء شديدا. فلما جاء من حظه إنه لما نزل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اللي واقف مع مجموعة من الصحابة عند المسجد. مش أي واحد يجي كده يدخل مدينة يروح داخل خلاص، لا، في هناك دوريات حرس، في ناس لهم شغلانة ما حدش يجي يدخل كده. فلما جاء قال لهم ده عمير بن وهب، اوعوا قلب رجل خبيث، لا انت على ولا بنت، ليه تعمل ايه؟ ما الذي اتى بك؟ ليه تعمل ايه؟ وقال عمر بن الخطاب هذا عمير بن وهب ما اراد الا شرا، جاي الا عشان جاي تعمل ايه؟ قال له لا لا والله ولا حاجه، لا بس ليا اسير عندكم هنا بعد بدر، فجاي يهدي جايب ارتداء. فتشاوروا فقالوا، وعشان كده بقول لك كانوا دوله ما كانوش بيلعبوا. ليه؟ عشان تبقوا عارفين يا اخواني الواحد يبقى شكله ايه؟ دولة الإسلام مش لعبة، مش ناس دراويش ولا ناس بركة، ولا هم بركة وعباد وكل حاجة، لكن يعني قال أدخلوه على رسول عليه الصلاة والسلام واحذروه أو واحذروا عليه منه فإنه لئيم. فدخلوا عمير بن وهب، وعشان كده بقول لك إنه مش أي حاجة، دخلوه على الرسول عليه الصلاة والسلام متكتف، مسكنه من إيدين اليمين والشمال. فدخل الصورة دي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما الذي جاء بك يا عمر؟ الأول قال له سيدنا عمر بن معاذ لهم سيبوه فكوه سيبوه. فعمير فك كده خلاص بقى بدأ يحسس على إيه، مقبض السيف المسنود. شوف بقى، انا عايزك تخلي بالك من التفاصيل اللي واقعه دي لانها لطيفه وبتدلنا على امور معينه. ما الذي اتى بك؟ قال له جاي ياخد الاسير اللي معايا. قال له اه، والسيف ده جاي بتعمل بيه ايه؟ فعمر قال له ما يعني قاتلها الله من السيوف، وهل اغنت عنا شيئا؟ مدينه لسه طالعين متقطعين ومتاكلين والله بايام. طيب يا عمير، قال له نعم. قال له اصدقني القول، ما الذي جاء به؟ قال له جاي فك. قال او غير ذلك؟ قال لا. قال لا يا عمير، لقد جلست في ظل الحجر يوما مع صفوان بن اميه، فذكرت ما كان من قتل بدر، وقلت لولا ديون علي وعيال اخشى ضياعهم لذهبت وقتلت محمد. فقال لك صفوان: أكفيك هذا الأمر؟ أسد دينك وأرعى عيالك؟ فقلت أنت لي بذلك؟ فقال نعم. قلت: فاكتم عني وأكتم عنك، فلا يعرف هذا الأمر غيركما، فأتيت لقائمي. عمير بن وهب شخأ من المفاجأة وقال: والله إني لأعلم أنك رسول الله. ما كان يعلم ذلك إلا أنا وصفوان بن أمية، وما أطلعك عليه إلا الله، وذلك ده عمير لسه، فذلك لما أراد الله بي من الكرامة، إني أشهد يا محمد أنك رسول الله. قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: قال خذوا أخاكم، خذوا أخاكم ففقهوه في الدين. يا رب نعرف يعني إيه إخوة الإسلام. فقال: خذوه ففقهوه في الدين. وذهب معه. أنا أسألكم أيها الإخوة، أسألكم، هذا الإيمان الذي خالط قلب عمير، أين اهتمامه بأبنائه ودينه؟ طب مش عليه دين في مكة؟ ولاده في مكة؟ ما قالش ليه طب ما أنا لو أسلمت هيضيعوا؟ علشان الناس اللي بتخاف من هذه الامور لابد ان تعود. ولذلك صفوان بن اميه اول ما سمع الكلام ده قال ايه؟ قال: والله ما يوصل مني تعريفه ولا اولاد ولا حاجه. ده كلام ده انا قاعد، لانه بقى نسيت اقول لكم ان صفوان قاعد في مكه يقول لاهل مكه ابشروا يومين ثلاثه تسمعوا حاجه كبيره كده. وفضل كل ما حد يرجع يقول لهم: ما حدش شاف عمير بن وهب. حد فاكر؟ قال له: اه مش اسلم. اسلم اسلم يا خبر. لكن انا كراجل بقرا السيره اقول عمير بن وهب ده لما اسلم بهذه الصوره ولاده والدين اللي عليه اين ذهب؟ ولكنها بشاشه الايمان. ايضا ايها الاخوه، مما جعل او من الدلائل او الصور التي جعلت الجزيره العربيه تفور فورانا كبيرا، ابو سفيان نفسه. ابو سفيان لما رجع قال كلمة أقسم قسم قريب من يمين الطلاق علي الطلاق كده: ما يمس رأسي غسل من جنابة. شوف، مش هغتسل من جنابة إلا لما انتقم أخذ محمد بعد ما عمله فينا اللي عمله. فحب يعني يكسب الحكاية دي ويعني هو رجع بقى خلص وقت الغضب، لقى نفسه إيه؟ هيروح يضرب مين؟ ما هو هيعمل إيه؟ مسألة شديدة عليه، ماذا يفعل؟ مش هيقدر. فحب ان هو يفي ويبر بقلبه، فراح واخد الناس وطالع، والمدينة على المدينة المنورة بالليل، وصلها بالليل، ده بسرعة بسرعة لأنه عارف إن في طريق عيون، قطع الطريق مسرعا مسرعا مسرعا، ثم وصل ليلا دخل لقى ناس اللي هم الحرس اللي حوالين المدينة، حرس الحدود اللي في المراعي، فدخل ضرب بعضهم وقتل منهم اثنين ثلاثة، وراح واخد بعضه إيه وجاري. راجع جري على نفسه. سمع المسلمون به فخرج في اثره الرسول عليه الصلاه والسلام ومعه الجيش. ابو سفيان يجري والمسلمون وراءه يجرون وراءه. هو يجري وهم يجروا وراءه لحد ما افلت ورجع مكه. انما مش حرب دي. مش حرب. ناس راح، انما انا بقول لك كيف يكون الفوران، لكن بدون شك انها علشان خلوا بالكم ان المشركين مش ضربوهم في بدر مثلا ولا في احد الغزوات الكبيره وبس، لا. ده مش سايبينهم، شيء مستمر. حتى غزوة بدر هم اللي جايين عند المدينة بعد ما أفلتت القاتلة وانتهت القضية، هم اللي جايين عند المدينة. كانت هناك أيضا من فوران الجزيرة العربية وقعة ثانية خطيرة جدا. أو قبل ما أقولها لكم أقول لكم اليهود الأول. اليهود دول بقى حالتهم حالة، كل ما يحصل شيء تبدو عارف البغضاء والكراهية لما تظهر تبان على الفم كما لو كان طعام يعني يغطي الشفتين، فظهرت على أفواههم هذه البغضاء وهذه الكراهية لدرجة أنهم بدأوا يؤلموا هذا. فكان أن جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم يا معشر يهود أنا أذكركم العهد. اليهود زي ما بقول لك المشكلة يا إخواني قلبية. أنتوا بالنسبة لكم كمسلمين لما تشق قلب مسلم منقطع على الإسلام تجد أنه يحب الخير لغير المسلمين، يحب لهم أن يكونوا على ما هو عليه، يحبون أنت. إحنا يا إخواني واحفظوا هذا الكلام، إحنا ما بنكرهش الناس لذاتهم أبدا، عمرك ما بتكره إنسان لذاته أبدا، لأنك أول ما تكره إنسان لذاته قد يبتليك الله بأن هذا الإنسان يسلم، فتلاقي نفسك مش قادر تحبه، فتعرف أن الإيمان في قلبك ضعيف، أنك تحب لله وتبغض لله. ولذلك لا يستطيع إنسان أن يكون مؤمنا إلا إذا كان مش كاره الإنسان لذاته وإنما يكره الشر الذي فيه. إذا خرجت الشر من اللي قدامي، إذا خرجت الكفر من اللي قدامي، إذا خرجت الفسوق من العصيان من اللي قدامي، خلاص ده العلبة ما تهمنيش في حاجة، العلبة الجسم ده ما يهمنيش في حاجة، هو جواه إيه؟ أدي الفكرة. ولذلك أنا قلت لكم قبل كده إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الناس عن أن يكرهوا الناس لذاتهم، وإنما كان يدعو لبعض الناس الكافرين، وكان يدعو لأبو جهل ده اللهم أعز به الإسلام. أنا ما تحس إنه بيدعو، أنا أدعو لأبو جهل، طب أنا عايز أصلي أدعي لمراتي لأولادي لأبويا لأمي للمسلمين، أدعي لأبو جهل كمان. إنما نفس المسلم كده، اليهودي مش كده، اليهود ما عندهمش دعوة إلى دينهم، ولو حد جاء لهم انا عايز ابقى يهودي يقولوا يعني ايه؟ ما فيش كده، انت ما تسويش، انت ما تستاهلش، ده انت عباره عن احد الحمير التي نركبها، انت مالكش قيمه، انت من طينه اقل من طينتنا، من وضع اقل من وضعنا. احنا بنو اسرائيل، احنا شعب الله المختار، وشعب الله ما انت عايز تبقى يعني ايه تبقى يهودي؟ تقول لهم الله يعني ما اقدرش ابقى كويس، طب اعمل ايه؟ انا هو واحد غلطان اهو ووحش، اعمل ايه عشان اخش الجنه؟ تخش الجنه هي هتلم، ما فيش حد يخش الجنه الا ان كان يهودي وابوه يهودي وامه يهوديه واللي خلفوه جده والناس اللي وراه دول كلهم يهود. ازاي انا؟ طب انا وحش عايز اتطلع، ما فيش الكلام ده خالص. طب واليهود دول يخشوا الجنه؟ فيفرض غلطوا يقول لك برضه خش الجنه. مع ان اليهود دول بالذات حاجه تضحك، انا كنت والله يا اخوه فكروني من شويه كده كنت بتكلم معاهم بقول لهم ان اليهود في عقيدتهم العقيده، عارف يعني ايه عقيده؟ ايمانهم اللي ما يخشوش الجنه من غيره ان ربنا بيقعد كل يوم 6 ساعات يلعب طاوله. والله روح اسالهم، حتى عندهم في عقيدتهم ان الله عز وجل يقعد 6 ساعات يلعب النرد الظهر ده مع الحوت الكبير، كمان الحوت الكبير في البحر كبير الحيتان. اشمعنى؟ لو قلت ربنا ما بيلعبش طاوله يقول لك هتخش النار. العقيده عندهم كده، لكن مع ذلك اليهود لا يحبون الخير للناس. ولذلك قال الله تعالى عن اليهود والنصارى قد بدت ما هو انا مش انا اللي بقول بقى، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ربنا صادق ولا كذاب؟ حاشا لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ما دام ربنا صادق يبقى اليهود والنصارى بدت العداوة والبغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.

فظلت ترفض المرأة بإباء تماما، ظلت ترفض تماما أن هي تخلع النقاب. لما هتقوم الهوجة بعد شوية مش هتلاقي واحد قال لها تعالي انت ماسكة في النقاب، هو النقاب فريضة؟ لأنه كان مجتمع محترم، وده مجتمع الرسول. أنا بكلمك عن واحد لا من الأئمة ولا الخلفاء الراشدين، ده الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان حتى لما تحب تتساهل قوي لازم تعرف ان دي حاجه فيها ناس محترمه. يعني لغايه النهارده في بعض القبائل بيننا وبينها اقل يمكن مما بيننا وبين بعض البلاد في مصر زي قبيله الطوارق، الرجاله عار عليهم ان يكشفوا وجوههم. الرجاله ليه؟ لانهم يرون ان من هيبه الرجل الا يعتد، لا في الخوف منه ولا في رهبته ولا هيبته ولا حب ولا اي حاجه، بشكل هو برجولته فيستر تماما وجهه ويخرج منتقبا ومحدش يقول لهم حاجه. انما بقى يجوا على النقطه دي ويقول لك لا دي بالذات لا. فاللي حصل ان دخلت المراه الى قالوا لها طيب مش عايزه تستر وجهي، طيب وهي قاعده جاء واحد طفل صغير كده ولا كبير من غير ما تاخد بالها وهي قاعده. انت لو تلاحظ وهي قاعد كده هتلاقي هنا اعلى ثوبي قريب جدا من هذا المكان مثلا، من اقل من مكان زي ده. فلو شبكت الاثنين دول ببعض ثم قام الانسان المكان العالي سوف يرفع الثوب، فسبقوا بين الفستان في اعلاه. فلما قامت المراه مش وجهها بقى اللي هي حريصه على العفه، لا انكشف جسدها. فضحكوا ونزلوا تريقة عليها آلي اللي كانت عايزة تكشف وشها. وكان هناك يومئذ المسلمون ما عندهمش الحسابات الفظيعة، واحد شاف كده راح قام على اليهودي الذي فعل ذلك فقتله. فتنادى عليه اليهود امسك حلق عليه وشمسك هاته، راحوا مسكينه دبحين فوق. اهلا، أمة المسلمين تدخل واحدة منهم من المسلمين في سوق اليهود فيحاصرها اليهود في دولة الإسلام؟ في دولة الإسلام هذا الأمر لا يقبل في داخل المجتمع المسلم أبدا. فكانت النتيجة أن الرجل لما فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قرر أن يتخذ فيه إجراء. الناس أخلوا هو واحد اللي عمل كده، واحد غلط واليهود قالوا احنا هنقدمه، ده كلهم خرجوا معاه وقالوا احنا اصحاب الحرب مين يقدر يقف قصادنا. فالرسول عليه الصلاه والسلام وقف منهم موقفا، راني لا اريد ان استعجل في سرده وقد اؤجله للمره القادمه لانه في موقف كبير من المنافقين. لكن يا اخواني المسلمون اذا انتصروا فان الناس ستقوم عليهم، وكراهية وبغضاء اليهود والمشركين والنصارى والمجوس والملحدين للإسلام كراهية ضخمة، ليست بالأمر البسيط وإنما كراهية عنيفة ومحركة لكل شيء. ولسه في غزوات بعد غزوة بدر في خلال 3-4 أشهر دول، من ضمنها غزوة بلد برضه من البلاد راح الرسول عليه الصلاه والسلام فعرفوا بوجهه فذهبوا لانهم كانوا يعدون الحرب اي العده لحربه ايضا. الدنيا تفور، ولذلك المسلمين شوف الرسول عليه الصلاه والسلام لما بيقول الجهاد فريضه ماضيه الى يوم القيامه، يعني دواعيها قائمه الى يوم القيامه، مش يعني انت كمسلم ماشي تدبح في الناس، لا فريضة ماضية إلى يوم القيامة، يعني دواعي الجهاد مواردة إلى يوم القيامة، مظالم تنزل بالمسلمين إلى يوم القيامة. وقيل عن بعض الشعوب إنها في رباط إلى يوم القيامة، وطوبى لكم فأنتم هذا الشعب الذي قيل فيه هذا عن أهل مصر أنهم في رباط يوم القيامة، في رباط إلى يوم القيامة. وقيل عنكم إنكم خير أجناد الأرض، وغيرنا قيل عنه ما هو أفضل من ذلك. فقد قيل مثلا مع الأسف الشديد على الذين على أهل اليمن اللي النهاردة بيعملوه، قيل إنهم الإيمان يماني والحكمة يماني. وقيل عن لكن كل بلد لها خصائصها والإسلام يرعى ذلك حق الرعاية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكلام وألا يجعله كلاما طائرا في الهواء لا يجد